أحسن الله إليكم، ويسأل أيضا يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي، وهل يعتبر الممع مطلقا؟ التصوير الفوتوغرافي مما وقع فيه الخلاف في هذا الزمن بين أهل العلم، من أهل من قطع بتحريمه، ومنهم من قطع بجوازه، ومنهم من تردد وقال موضع شبهة، ومنهم من فصل فيه. فهي مسألة اجتهادية، والذين قالوا بتحريمه قالوا إن الأدلة عامة في تحريم الصور الثابتة في الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح، وأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وكذلك حديث ابن عباس: كل مصور في النار، وما جاء في هذا المعنى. وقالوا إن هذه عمومات يدخل فيها كل صورة، فمن أخرج صورة من الصور فعليه الدليل، وهذا هو الأقرب والأظهر، أن الأدلة تشمل جميع أنواع الصور إلا ما خرج بحاجة دنيوية، مثل تصوير البطاقات والمستندات وما أشبه ذلك من الأمور التي هي بمنزلة الضرورة في كثير من الأحوال، وكذلك أيضا ما كان موضع حاجة في نشر العلم، في تصوير المحاضرات والدروس، فإن هذه أمور مطلوبة بالقصد. وعلى هذا يقال إنه لا بأس، يعني يجتمع أن يقال كونه محرم في الأصل فجاز أو شرع أو جاز فعله، وكان المخول له والمجوز له هذا السبب. أما لغير ذلك فهذا هو موضع النظر. لكن من أخذ بقول من هذه الأقوال وجوزه حتى في غير الأمور التي موضع حاجة بناء على قول من قاله فلا ينكر عليه كما تقدم. ثم هذه المسألة وقع فيها خلاف ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو والكاميرا ونحو ذلك، وربما تكلف بعضهم في التفريق بين أنواع الصور. ونعلم أن الأدلة في الشريعة تأتي عامة، ولا يمكن أن تنزل على وقائع وتفصيلات يقال هذه مثلا ليست بصورة، لا، هي صورة، وكون الوسيلة أو الطريقة تكون بحبس الظل أو تحميض أو دون تحميض أو نحو ذلك، أو تصوير يعني فوري أو تصوير غير فوري أو ما أشبه ذلك، هذه أمور لا يمكن أن ترد على الأدلة، لأنه لو كان ثم تفصيل لبينه الشارع، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وتأخير عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا نقول الأدلة عامة في كل أنواع الصور كما تقدم. وربما أورد بعضهم إشكال من جهة المرآة، وأنها موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتخرج فيها الصورة، فهي تشبه الصورة التي تكون في الفيديو أو الكاميرا تماما. أو كذلك ربما أيضا من أغرق في مثل في بعض هذا قال أيضا صورة الإنسان في الماء أو ما أشبه ذلك. أقول فيما يظهر الله لا ترد مثل هذه الصور. أولا لو قيل بتسليم أن هذه صورة فنقول خرجت هذه الصورة لكون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكرها، فتكون مخصوصة من الصور، انفرض أنها داخلة في عموم التصوير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما جاءت أدلة عامة فهذه خرجت، والحال أن هذه موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وفعل هذا لا تكون داخلة. أو يقال إن عموم كل شيء بحسب، عموم كل شيء بحسب، فما كان نادرا فإنه لا يدخل، ما كان نادرا فإنه لا يدخل في مثل هذا. فهي لم تدخل أصلا حتى تخرج، لم تدخل أصلا، فلا نقول إنها داخلة، إنها داخلة في العموم حتى نخرجها، مثل ما نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل يدخل جلد الخنزير أو لا يدخل؟ بعض العلماء يقول إنه لم يدخل في هذا العموم، وإن كان جلدا، لأن هذا ليس من العادة أن يدبغ، فهو غير داخل حتى يخرج. فإما أن لا تكون داخلة في العموم، أو أن تكون داخلة فخرجت كونها موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام فتيقن ذلك بهذا، وما سواها فهو محتمل للدخول ولعدمه، واليقين هو الدخول للعموم. فلا نخرج هذه الصور من الصورة، يعني قصدي هذه الوسائل التي يصور بها من عموم الصورة إلا بدليل بين ويقين، مثل ما يأتي في المرآة ونحوها. نعم، أحسن الله عليكم. هذا